هناك أسئلة يقول: حكم لباس القفاز علما أن المرأة هذه لا تلبس النقاب، جائز وإن كان لا أفضل تلبس أيضا النقاب أو الستار.